شكري عمري، مركز الحماية المدنية بالرقاب، منضوي تحت لواء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، ومن هنا من منطقة الأمن الوطني بالرقاب حابين نعبر من خيمة الصمود هذه اللي هي تقع في كل منطقة وكل معتمدية وكل ولاية من الجمهورية التونسية، اللي فيها حابين نعبر على أن عندنا حقوق مضطهدة. توجهوا للإدارة متاعنا سلطة الإشراف، ونحب نقولوا لها إدارتنا إذا كان فما حقوق تمكننا منها نعرفوا اللي عنا حقوق، وبشوية بشوية باش تناولها لنا. أبرز المطالب عنا منح اللي هي باقية، معناها تتسند شكلا ومضمونا لك. يقول لك عندكم حقوق اللي هي تتمثل في منحة الخطر، اللي هي بالنسبة للإدارات الأخرى اللي هي منحة المشقة، ومنحة المشقة في الإدارات الأخرى المؤسسات العمومية أنهم يخدموا في 12 ساعة ويأخذوا في منحة المشقة. نحن نخدموا في 24 ساعة بمعدل يتراوح ساعات في الشهر بين 250 و 350 ساعة، والمنح اللي عنا هي منح ضئيلة وضعيفة جدا جدا، ما تمكنناش معناها من المستوى الأدنى للعيش، واللي باش يمكننا معناها كعائلات، وفما معانا بيات ومعانا صغار وكبار، ناس تحب تكون الصغير اللي يحب يعمل عائلة، والكبير اللي هو عنده صغار، ماذا بينا معناها ناخذ حقوقنا، هذا هي المطلوب.